انا اعرفك من زمان باطل وقاص دكتور، جبت المصايب ورميت الصبي في سجون خباص ونمام وهو ناس البلد اسكرها منايا غمد وفتح في البلد بلغة منايا غمد وفتح من الشر كافك خربت البلد يا